بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الرحبي رحمه الله تعالى: باب الثلثين. والثلثان للبنات جمعا، ما زاد عن واحدة فسمعا، وهو كذاك لبنات الابن، فافهم مقال فهم صافي الذهن، وهو للأختين فما يزيد، قضى به الأحرار والعبيد. هذا إذا كن لأم وأبي، أو لأب فاعمل بهذا تصبي. باب الثلث. والثلث فرض الأم حيث لا ولد، ولا من الإخوة جمع ذو عدد، كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث، ولا ابن ابن معها أو بنته، ففرضها الثلث كما بينته، وإن يكن زوج وأم وأب، فثلث البقي لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدا، فلا تكن عن العلوم قاعدا، وهو للاثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير مين، وهكذا إن كثروا أو زادوا، فما لهم فيما سواه زاد. ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر من يرث الثلثين فرضا، فيقول: والثلثان للبنات جمعا، ما زاد عن واحدة فسمع. الجمع عند النحويين ما زاد عن اثنين، أي الثلاثة فأكثر. الأعداد عندهم إما مفرد وإما مثنى وإما جمع، فجعلوا الجمع هو ما زاد عن اثنين، ولكن الفقهاء يعتبرون ما زاد عن الواحد جمعا. فالمؤلف يقول: والثلثان للبنات جمعا، هكذا جعل الجمع اثنين، ما زاد عن واحدة فسمعا، أي الاثنان فأكثر يسمى جمع. وهكذا ما زاد عن واحدة. قد يقال إن الآية ليس فيها دلالة على الثنتين، وذلك لأن الله تعالى قال: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. فوق اثنتين ظاهره أنه لا بد أن يكون فوق اثنتين، يعني أكثر من اثنتين، حتى يكون لهن الثلثان. ولكن لما ذكر الله ميراث الواحدة، وإن كانت واحدة فلها النصف، دل على أن الثنتين أكثر من الواحدة فرضا، فيكون معنى فوق اثنتين أي ثنتين فما فوق. فإذا كنا اثنتين فلهما الثلثان، هذا تقدير الآية. وأما التعليل فقالوا إن البنت تأخذ الثلث مع أخيها، فبطريق الأولى أن تأخذ الثلث مع أختها إذا كان في المسألة ابن وبنت، أليس الابن يأخذ الثلثين والبنت تأخذ الثلث؟ حصل لها الثلث مع أخيها، فإذا لم يكن معها إلا أختها فيحصل لها أيضا الثلث، لكل واحدة ثلث. هكذا الله تعالى جعل للبنات الثلثين، جعل للبنات الثلثين، فإذا كان لهن الثلثين فكلمة فإن كن نساء يعم الثنتين، فما زاد عن واحدة فإن لها تأخذ يأخذن الثلثين، ثنتين وثلاث، ولو وصلنا إلى عشر إذا كنا من بنات الصلب، سواء كنا من أم واحدة أو من أكثر من أم نصيبهن الثلثين. إذا لم يكن معهن ذكر، أما إذا كان معهن ذكر يعصبهن فإنهن يرثن مع أخيهن، يرثن معه جميع المال أو ما بقي بعد أهل الفروض، ويكون لهم للذكر مثل حظ الأنثيين. هكذا يكون ميراث الإناث، يأخذن الثلثين بشرطين. ونقول الشروط التي مرت بنا في أهل النصف تأتي معنا في باب الثلثين، لأن أهل الثلثين هم أهل النصف ما عدا الزوج. البنت هناك تأخذ النصف، فإذا كن بنات فلهن الثلثان. بنت الابن هناك تأخذ النصف، فإذا كن اثنتين أو ثلاث بنات ابن فلهن الثلثان. الأخت الشقيقة هناك تأخذ النصف، فإذا كن اثنتين شقيقتين أو أكثر أخذن الثلثين. الأخت من الأب هناك تأخذ النصف وحدها، إذا كن اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان، يأخذن الثلثين. فنعيد الشروط التي هناك، فنقول البنات يأخذن الثلثين بشرطين، وبنات الابن بشرط، والأخوات للشقائق يأخذن بأربعة شروط، يأخذنه بخمسة شروط، وهي الشروط التي ذكرت في باب النصف، إلا أنه بدل ما نقول عدم الشريك نقول وجود الشريك، وإلا فهي هي. ونعيدها للتوضيح، فنقول البنات يأخذن الثلثين بشرطين، شرط وجودي وشرط عدمي. الشرط الوجودي أن يكن اثنتين فأكثر، بنتين، ثلاث، أربع، هذا شرط وجودي. الشرط العدمي عدم المعصب، المعصب هو أخوها، أخوهن، لأنه ينقلهن إلى الإرث بالتعصيب، فهذان شرطان. بنات الابن يأخذنه بثلاثة شروط، شرط وجودي وهو أن يكن اثنتين أو أكثر، لأن الواحدة تأخذ النصف، أن يأخذنه بشرط وجودي وهو أن يكن اثنتين فأكثر، شرطين عدميين، عدم الشريك، لا، عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها. من المعصب؟ المعصب لبنت الابن أخوها، هل يعصبها غير أخوها، غير أخيها؟ ابن عمها الذي في درجتها ينقلها إلى الإرث بالتعصيب. الشرط الثالث عدم الفرع الوارث الذي أعلى منها، لأن بنت الابن، بنات الابن فرع وارث، ولكن يوجد من يمنعهن، توجد البنت أو البنات أو الابن أو الأبناء، فإذا وجدوا حجبوا بنات الابن، إما أن يحجبوهن عن الأرث كليا، وإما أن يحجبوهن عن الفرض الأعلى الذي هو الثلثان، فعدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن. فإذا مات ميت عن بنت وخامس بنات ابن وأخ، النصف للبنت لأنها أقرب، خمس بنات ابن لهن السدس تكملة الثلثين، وباقي المال يأخذه الأخ. فها هنا لماذا لم يأخذن وهن خمس؟ لم يأخذن الثلثين لوجود الفرع الوارث الذي أعلى منهن وهو البنت. فإن كان للميت بنتان وله خمس بنات ابن وله عم، فإن خمس البنات ما لهن شيء، بنات الابن، البنتان لهن الثلثان والباقي للعم، لأن الإناث استوفين فرضهن، فيكون الباقي للعم لأولى رجل ذكر. هكذا. ثم إذا كان مع بنت الابن معها أخوها، مع البنتين أخوهن، هل يرثن الثلثين؟ لا يرثن الثلثين، بل يجعلهن عصبة، فإما أن يأخذوا المال كله للذكر كالأنثيين، وإما أن يأخذوا ما بقي بعد أهل الفروض، أن يأخذوا ما بقي بعد أهل الفروض. مثاله زوج وبنت ابن وابن ابن، الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث الذي هو البنات، يعني بنات الابن من الفرع الوارث، ثلاثة الأرباع يأخذهن ابن الابن وأخواته للذكر مثل حظ الأنثيين، ونسميه معصبة، نقلهن إلى الإرث بالتعصيب. كذلك لو كان في درجتهن ابن عم، ابن عم لهن ليس أخوهن، إذا قلنا مثلا إن رجلا اسمه حسن ولد له ولدان، أحدهما حسين والآخر حسان، ثم ماتوا، مات حسين وله ولد وله بنتان، ومات حسان وله ابن، ومات الجد الذي هو الحسن ولا يوجد له إلا بنات حسين وابن حسان، فهل يرثون بالتعصيب أو بالفرض؟ يرثون بالتعصيب لأنهم بدرجة واحدة، بنات حسين يقولون هذا جدنا، ولد حسان يقول هذا جدي، فيأخذون ثلاثة الأرباع التي بعد الزوج يأخذونه بالتعصيب، وإن كان لم يكن هناك أحد إلا هم ورث المال كله بالتعصيب، فيكون لولد حسان مثل مال بنتي حسين. فالحاصل أن بنات الابن يأخذن الثلثين بثلاثة شروط: أن يكن اثنتين فأكثر، وأن لا يوجد معهن معصب، وأن لا يوجد فرع وارث أعلى منهن. أن يكن اثنتين فأكثر، وعدم المعصب، وعدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن. يقول: وكذاك لبنات الابن، يعني ثلثان لبنات الابن. ثم يقول بعد ذلك: وهو للأختين فما يزيد. الأختين أو الثلاث أو الأربع فما يزيد، قضى به الأحرار والعبيد. الأختان الشقيقتان يأخذن الثلثين بأربعة شروط: أن يكن اثنتين فأكثر، هذا شرط وجودي، وعدم المعصب وهو أخوهن الشقيق، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث. عرفنا فيما سبق أن الفرع الوارث يعم الذكور والإناث من أولاد الصلب ومن أولاد البنين، فإن الأخوات لا يرثن الثلثين مع وجود الفرع الوارث. لو كان ابن ابن ابن أسقط الأخوات وأخذ المال، وإذا كان مثلا بنت أخذت فرضها والباقي للأخوات تعصيبا يسمى تعصيبا مع الغير، فلا يرثن فرضا مع وجود الفرع الوارث. كذلك عدم الأصل من الذكور الوارث. من المراد به؟ الأب والجد، أو جد الأب وإن بعد، هذا لا يرث الأخوات معه الثلثين، بل إما أن يسقطهم وإما أن يأخذوا معه، يشترك معه على القول بأن الإخوة والجد يشتركون. كذلك عدم يعني أربعة، أن يكن اثنتين فأكثر، وعدم المعصب وهو أخوهن الشقيق، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث. الأخوات لأب يأخذن الثلثين بأربع خمسة شروط: أن يكون اثنتين فأكثر، وعدم الشريك، لا وجود الشريك شرط، أن يكون اثنتين فأكثر، وعدم المعصب، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث، وعدم الأشقاء والشقائق. هكذا عدم الأشقاء والشقائق. إذا كان هناك شقيقة وأخوات لأب فإنهن يأخذن السدس، وإذا كان هناك شقيق أسقط الأخوات من الأب ولو كنا عددا كثيرا، وإذا كان هناك شقيقتان أسقطنا أولاد الأب. هذه شروط أهل الثلث، أهل الثلثين. فيقول: أصحاب الثلثين أربعة أصناف: البنات وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات لأب. البنات يرثن الثلثين بشرطين: شرط وجودي وهو أن يكن اثنتين في الصاعدة، وشرط عدمي وهو عدم المعصب وهو أخوهن. بنات الابن يأخذن الثلثين بثلاثة شروط: أن يكن اثنتين في الصاعدة، هذا شرط وجودي. الثاني عدم المعصب وهو أخوهن. الثالث عدم الفرع الوارث الذي أعلى منهن كالابن والبنت. الأخوات الشقائق يأخذنه بأربعة شروط: أن يكن اثنتين وأكثر، هذا شرط وجودي. الثاني عدم الفرع الوارث ذكور إناث. الثالث عدم الأصل من الذكور الوارث. الرابع عدم المعصب، عدم المعصب على الأخوات الشقائق. الأخوات لأب يرثن الثلثين بخمسة شروط: أن يكن اثنتين فأكثر، وعدم المعصب، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث، وعدم الأشقاء والشقائق. يقول: لا يمكن اجتماع الصنفين ممن يرث الثلثين، ما يمكن أن يجتمع الصنفان يأخذ كل منهم الثلثين، وذلك لأن البنات يمنعن الأخوات ويمنعن البنات الابن من أخذ الثلثين، فلا يأخذن الثلثين إلا صنف واحد. إما البنات فإن عدمن فبنات الابن، فإن عدمن فالأخوات الشقائق، فإن عدمن فالأخوات لأب. فالحاصل أن البنات ثلاثة أحوال: حالة يرثن فيها النصف وإذا كانت واحدة، وحالة يرثن الثلثين إذا كانت اثنتين، وحالة يرثن بالتعصيب إذا كان معهن أخوهن. فإذا كان عندنا بنتان وعم، المسألة من كم؟ من مخرج الثلثين، مخرج الثلثين ثلاثة، فللبنتين الثلثان اثنان، والباقي للعم. إذا كان عندنا بنتا ابن وشقيقتان، الشقيقتان ماذا يكون إرثهما؟ بالتعصيب، ويسمى التعصيب مع الغير. بنتا ابن لهن الثلثان، أو بنات ابن لهن الثلثان، الباقي إلى الشقائق. ما نقول إلى الأخوات، ما نقول الباقي إلى الأخوات، يعني الثلث ما نقول للأخوات، ولكن نقول الباقي. نبدأ في أهل الثلث. يقول: والثلث فرض الأم حيث لا ولد، ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث، ولا ابن ابن معها أو بنته، ففرضها الثلث كما بينته. تأخذ الأم الثلث بشرطين: عدم الفرع الوارث، وعدم الجمع من الإخوة. الفرع الوارث عرفنا أنهم الأولاد وأولاد البنين جمعا ووحدانا. فإذا كان مع الأم ابن فليس لها إلا السدس، أو بنت حجبتها إلى السدس، أو ابن ابن وأم، أو بنت ابن وأم، أو بنت ابن ابن مع الأم، فليس لها إلا السدس. وذلك لقول الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. الولد يدخل فيه الذكور والإناث، فإذا كان له بنت ابن ابن صدق عليه أن له ولد، ويعبرون بالفرع الوارث، لأن هناك فرع لا يرث. إذا كان مع الأم بنت بنت أو بنت بنت ابن فلا يمنعها، اعترف الثلث. وذلك لأن بنت البنت وإن كانت من الفرع لكنها فرع لا يرث. هذا الشرط الأول، عدم الفرع الوارث. الابن أو البنين والبنت أو البنات وابن الابن أو أبناء الابن وبنت الابن أو بنات الابن، كل هؤلاء فرع وارث يمنعون الأم من الثلث، ينقصونها إلى السدس. هذا معنى حيث لا ولد، هذا الشرط، الشرط الأول. ثم يقول: ولا من الإخوة جمع ذو عدد، أي ذو عدد. عرفنا أن العدد والجمع عند الفقهاء يعم الاثنين، جمع ذو عدد. ثم مثل فقال: كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث. ولا ابن ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينته. فالذين يحجبونها يحجبها الفرع الوارث والجمع من الإخوة. الإخوة الذين يحجبونها جميع من يسمى أخ، فذلك لأن الله تعالى قال: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فيدخل في الإخوة الإخوة الأشقاء، والإخوة من الأب، والإخوة من الأم، والأخوات الشقائق، والأخوات لأب، والأخوات لأم، والأخوات المتفرقون، يعني أخت شقيقه وأخت لأب، أخ شقيق وأخ لأب، أخت لأب وأخت لأم، أخ لأب وأخ لأم، أخ لأب وأخت لأم، يعني سواء كانوا من الأب أو من الأبوين أو من الأم أو متفرقين، جميعهم يحجبونها إلى السدس، يمنعونها من الثلث. واختلف فيما إذا كانوا محجوبين، فالجمهور على أنهم يحجبونها ولو كانوا لا يرثون إذا كانوا محجوبين بالأب. صورة ذلك: إذا مات الميت وله أمه وأبوه وأخته وأخوه، في هذه الحال الأخت والأخ هل يرثون؟ لا يرثون، يمنعهم الأب لأنهم لا يرثون إلا في الكلالة. وها هنا الأب فليست المسألة كلالة، لكن وجودهم يؤثر على الأم، يحجبونها وهم لا يرثون، يحجبون ولا يرثون. هكذا ففي هذه الحال ماذا نعمل؟ أم وأب وأخت وأخ، فنقول ما للأم إلا السدس لوجود الإخوة، وخمسة الأسداس للأب، وذلك لأن الإخوة محجوبون وحاجبون، حجبوا الأم حجب نقصان ومع ذلك لم يرثوا، هكذا قال الجمهور. وذكر عن بعض العلماء أنه قال ما حجبوا إلا لحظهم، فلا بد أنهم يرثون، الحاجب إنما يحجب لمصلحته ولحظه، فنعطيهم ذلك السدس الذي حجبوا عنه الأم. وهذا وإن كان له وجه ولكن مخالف للنص أو مخالف للإجماع. وفيها قول ثالث، فقالوا إنهم لا يحجبون ويكون وجودهم كعدمهم، لأن الذي لا يستفيد لا يحجب ولا يمنع غيره، فعلى هذا يكون للأم الثلث. ولو كان له 20 أخ إذا كانوا لا يرثون محجوبون بالأب، فيكون الأم لها الثلث والبقية للأب الثلثان. وهذا فيما أذكر رجح ابن رجب أو نقل عن ابن تيمية أنه يقول به، فيجعل للأم الثلثين ويجعل للأم الثلث وللأب الثلثين، ويستدل بقول الله تعالى فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، وهذا لم يرث إلا أبواه فيكون لأمه الثلث. ويكون قوله وإن كان له إخوة فيما إذا كان الإخوة وارثين، فهذه هذا ميراث الأم. ويأتي لها أيضا حالة أنها ترث الثلث بثلاثة شروط. الشرط الأول عدم الفرع الوارث، الشرط الثاني عدم الجمع من الإخوة، الشرط الثالث ألا تكون المسألة إحدى العمريتين. هذه شروط أخذها إلى الثلث: عدم الفرع الوارث، عدم الجمع من الإخوة، الجمع اثنان فصاعدا سواء كانوا ذكورا أو إناثا، وارثين أو محجوبين بشخص سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين. مثاله أم وابن، المسألة من 6 إلى الأم السدس 1 والباقي إلى الابن. أم وعم، المسألة من 3 إلى الأم الثلث والباقي إلى العم. أم وأب وإخوة أو أخوات، المسألة من 6 إلى الأم السدس 1 والباقي إلى الأب. الإخوة حجب الأم من الثلث إلى السدس وهم محجوبون بالأب. أخ شقيق وأخ لأب وأم، المسألة من 6 إلى الأم السدس 1 الباقي للشقيق. ذكر بعد ذلك المسألتين العمريتين، يقول: وإن يكن زوج أم وأب فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجة فأكثر. هاتان المسألتان تسميان العمريتان، زوج وأم وأب، زوجة وأم وأب. وقعت هذه المسألة في عهد عمر رضي الله عنه، ورأى أن إذا أعطينا ثلث الأم أخذت أكثر من الأب، والعادة أن الأب يأخذ أكثر منها، لأننا نعطي الزوج النصف ويبقى النصف، فإذا أعطينا الأم الثلث يعني ما هناك إخوة يحجبونها ولا هناك ولد يحجبها، فإذا أخذت الثلث ما بقي للأب إلا السدس، والأب في العادة يأخذ أكثر منها. فلأجل ذلك رفقا بالأب أعطوها ثلث الباقي، لأن المال عندنا يكون المسألة تكون من ستة، لأن فيها النصف للزوج، مخرج النصف من اثنين، والثلث للأم، مخرج الثلث من ثلاثة، فثلاثة في اثنين بستة، فللزوج النصف واحد مضروب في ثلاثة بثلاثة، فله النصف ثلاثة، ويبقى معنا ثلاثة. نقول للأم ثلث الباقي، واحد من ثلاثة الباقية، أي سدس بالحقيقة، هو بالحقيقة سدس، ولكن سميناه ثلث الباقي تأدبا مع القرآن، وإلا فالأصل أنه سدس. القرآن فرض لها ثلث، ونحن أعطيناها ثلث الباقي، كلمة ثلث صارت موجودة، هو في الحقيقة سدس ويسمونه ثلث الباقي. المسألة الثانية يقول: هكذا مع زوجة فصاعدة، فلا تكن عن العلوم قاعدة. إذا كان عندنا زوجة وأم وأب، أليس الزوجة تأخذ الربع؟ الربع مخرجه من أربعة، والأم تأخذ الثلث، الثلث مخرجه من ثلاثة، أقل عدد فيه ثلث ثلاثة، والأربعة والثلاثة متباينة، فنضرب أحدهما في الآخر باثني عشر. فإذا أعطينا الأم، أعطينا الزوجة الربع ثلاثة، وأعطينا الأم الثلث أربعة، ما بقي للأب إلا أقل من مثليها، يبقى للأب خمسة، فتكون الأم أقل منه بقليل، والأصل أن الأب يأخذ مثليها. هكذا، فإذا كان كذلك فإننا نقول نعطي الأم ثلث الباقي، ونجعل المسألة من أربعة، فللزوجة الربع واحد، ويبقى معنا ثلاثة، الأم لها ثلث الباقي، الباقي ثلاثة ثلثها واحد، وللأب اثنان، حتى تأتي القاعدة مستمرة، وهو أن الأب يأخذ مثليها. هكذا جعلوا هذه قاعدة مضطردة، أن الأب يأخذ مثليها، كما أن الذكر يأخذ مثلي الأنثى من أخواته، وهكذا، وكما أن الزوجة تأخذ نصف ما يأخذه الزوج وأشباه ذلك. فهكذا جعلوا هاتين العمريتين. العمريتان ويسميان أيضا الغراوان، زوج وأم وأب، زوجة وأم وأب. المسألة الأولى من ستة: للزوج النصف ثلاثة ويبقى ثلاثة، للأم ثلث الباقي واحد، وهو في الحقيقة سدس، وإنما سمي ثلثا تأدبا مع القرآن الكريم، والباقي للأب. فالمسألة من ستة: النصف ثلاثة للزوج، والأم ثلث الباقي واحد، والأب الباقي. زوجة أم وأب أصلها من 12، ليوجد الربع والثلث، ولكن ألغوا الثلث وجعلوا أصلها من 4: الزوجة لها الربع واحد، وللأم ثلث الباقي الذي هو واحد، هو في الحقيقة ربع، وإنما قيل له ثلث تأدب مع القرآن الكريم، والباقي 2 للأب أيضا. سميت الغراوين لأنهما مشتهرتان في مسائل الفرائض كالكوكب الأغر، وقيل لأن الأم غرت فقيل لها ثلث، وهو الحقيقة سدس أو ربع، وتسمى العمريتين لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قضى بهما ووافقوا على ذلك الصحابة، وتسمى الغريبتين لأنهما غريبتان في مسائل الفرائض. والغريمتين الغريمتين لأن كل من الزوجين كالغريم لصاحبه، أي كغريم صاحب الدين، وتسمى أيضا المنبريتين لأن عمر خاطب بهما على المنبر. وبهذا ظهر أن للأم 3 حالات: حالة تأخذ الثلث، وحالة تأخذ السدس، وحالة تأخذ الثلث الباقي، ولها حالة رابعة إذا لم يكن لولدها أب، وإذا كان ولد زنا أو منفيا بلئام، تأخذ المال ترثه أمه، وذو الفرض منه، وتكون عصبته بعد ولده، وإن نزل تكون أمه في إرث فقط إلا في ولاية وعقل ونكاح، إذا كان منفيا بلعان. الرجل إذا لعن امرأته وتبرأ من ولدها، فمن يكون عصبة هذا الولد؟ إن كان له ذرية فإنهم يرثونه، وإلا فإن أمه إخوته من الأم هم الذين يرثونه ويكونون هم عصبته. إذا هلك عن أم وخال وأخ لأم، المسألة من ستة: للأم الثلث، وللأخ لأم السدس فرضا، ولها الباقي تعصيبا لأنها هي عصبته، ولا شيء للخال لأن ابنها أقرب من أخيها. وكذلك إذا كان أم وخال للأم، أم وخال، فالأم لها الثلث والباقي للخال لأنه عصبتها. بقي عندنا الإخوة من الأم، يقول: وهو لإثنين أو 2 من ولد الأم بغير مين، وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا. ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور. الإخوة من الأم هم الذين يرثون بقرابة الأم، واسطتهم الأم، إخوة للميت من أمه لا من أبيه ولا من أبويه وإنما من الأم. ودليل توريثهم قول الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، فقرأها أبي غيره أخ أو أخت من أم، فلكل واحد منهم السدس، للأخ السدس وللأخت السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، أي فلا يزيد ميراثهم على الثلث ولو كانوا عشرة. يرثون الثلث بثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكونوا اثنين فأكثر، الشرط الثاني عدم الفرع الوارث، الشرط الثالث عدم الأصل من الذكور الوارث، هكذا. فإذا كان للميت فرع وارث ولو بنت ابن ابن أسقطتهم، وكذلك جميع الفرع الوارث. وإذا كان له أب أو جد أسقطهم، يسقطون سقوطا كليا. الذين يسقطونهم الأصل الوارث والفرع الوارث من الفرع الوارث من والأصل الوارث من الذكور، أي يسقطهم ستة: البنات للصلب، والأبناء للصلب، وبنات الإبن، وأبناء الإبن، والأب، والجد، وإن علا. وذلك لأن الله شرط في إرثهم كون المسألة كلالة، الكلالة من لا أب له ولا إبن، أو من لا أب له يدخل في الأب الجد ولا ابن ويدخل في الابن الفرع الوارث، من ليس له ولد ولا والد، هؤلاء الكلالة. فإذا لم يكن له فرع وارث ولا أصل وارث من الذكور، وكانوا اثنين أو اثنتين أو ثلاث أو أكثر، فإن لهم الثلث. ذكروا أنهم يخالفون غيرهم في خمسة أشياء: الأول أن الذكر كالأنثى، لقوله تعالى: فهم شركاء في الثلث، والشركة تقتضي المساواة، فذكرهم وأنثاهم سواء. لماذا؟ لأن قرابتهم قرابة رحم، يرثون بالرحم المجردة، وذوي الأرحام ذكرهم كأنثاهم، فإرثهم على سواء، يشتركون في الثلث ذكرهم كأنثاهم. ولأن الله قال: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فلم يفضل الذكر على الأنثى، فذكرهم لا يفضل على أنثاهم بالميراث، سواء كان واحدا أو كانوا عددا. الأمر الثاني: يرثون مع من أدلوا به. الآداء أن من أدلى بواسطة فحجبته تلك الواسطة، مثاله ابن الابن مع الابن، هل يرث؟ لا يرث. ابن الأخ مع الأخ ما يرث. ابن الأم مع الأم لا يرث، الأخ مع الأب لا يرث، لأن الأخ واسطته الأب، فكل من كان له واسطة وجدت تلك الواسطة فإنها تسقطه، إلا أولاد الأم واسطتهم الأم ومع ذلك لا تسقطهم، بل إنهم يضرونها يحجبونها. إذا كان الميت أخوان من أم وأم وعم، الأم كانت تله الثلث ولكن أولادها حرموها من الثلث ولم يكن لها إلا السدس، فدل على أنهم يرثون مع من أدلوا به ويحجبونه حجب نقصان، يرثون مع من أدلوا به. وقاعدة الفرائض المضطردة، من أدلى بوارث حجبه ذلك الوارث. الأمر الثالث، ذكرهم يدلي بأنثى ويرث. العادة أن من أدلى بأنثى فإنه لا يرث، ولد البنت ما يرث، ولد الأخ ما يرث، وكذلك بنت الأم لا ترث، الخال والخالة يدلون بالأم لا يرثون إلا هؤلاء. الإخوة من الأم يدلون بأنثى ويرثون. الأمر الرابع، أنهم يحجبون من أدلوا به حجب نقصان. الأمر الخامس، أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم. إذا كان عندنا أم وأخوان لأم وعم، من كم المسألة؟ أليس فيها سدس وفيها ثلث؟ السدس والثلث مخرجهما من ستة، للأم السدس واحد، والإخوة لأم الثلث، والباقي للأم. إذا كان عندنا أخ لأم واحد وابن وجدة، فهل يرث الأخ من الأم؟ لا يرث. من الذي يحجبه؟ يحجبه الإبن، فيكون للجدة السدس واحد والباقي للإبن، يسقط الأخ لوجود الإبن. هكذا ذكروا أنهم يفارقون جميع الورثة بهذه الخمسة، خمسة أشياء ذكرهم كأنثاهم، هذا واحد، فالبقية ذكرهم كالأنثيين، يرثون مع من أدلوا به. القاعدة أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. ذكرهم يدلي بأنثى أو هم يدلون بأنثى ويرثون. العادة أن من أدلى بأنثى فإنه لا يرث. رابعا، حجبهم وضررهم لأمهم، يحجبون من أدلوا به حجب نقصان يضرونها. كذلك ذكرهم لا يعصب أنثاهم، الأخ الشقيق يعصب أخته ينقلها إلى العرف بالتعصيب، والأخ من الأب كذلك، والابن يعصب أخته، وابن الابن يعصب أخته ويعصب بنت عمه التي في درجته. نكتفي بهذا. نعم، جزاك الله الخير. يقول السائل، نقرأ في كتب في كتب الميراث أنهم يقولون هلك هالك عن فلان، فما حكم الشرع في لفظه هلك هالك؟ والله عز وجل يقول ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. لأنهم أخذوا ذلك من القرآن، في قول الله تعالى قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فقاسوا على هذه الآية كل ميت وسموه هلك الهلاك والموت معناهما واحد وأما التهلكة التهلكة معناها المخاطرة نعم يقول السائل هل ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم إذا أرادوا أن ينهوا طرحوا مسائل الفرائض يمكن ذلك وإن كنت لا أتذكره ولكن فإن مسائل الفرائض يكون فيها شيء من البحث أو من إلقاء الفكر أو التذكر ونحو ذلك نعم صلى الله عليك يا شيخ يقول السائل هل يجوز للمرأة لبس العدسات الملونة وهل يجوز التجارة فيها علما أنها تستعمل للزينة لا يجوز ذلك لأنها تغيير خلق الله فإذا كانت محتاجة إليها لتقوية البصر فتلبس عدسات غير ملونة نعم يقول السائل هل يجوز للمسلم أن يقطع صلته بأحد أقاربه إذا كان هذا الأخير يتعاطى السحر إذا خاف على نفسه منه عليه أن ينصحه وعليه أن يرسل من ينصحه ولكن إذا لم يقبل فإنه يقاطعه إذا لم يكن هناك من يقيم عليه الحد فإن حد الساحر قتله حد الساحر ضربة بالسيف نعم يقول السائل أنا رجل أعمل في الوساطة التجارية حيث أنني أتفق مع الزبائن على صفقة بقيمة معينة ثم أجتهد في تحصيلها بقيمة أقل من ذلك هل يجوز لي أخذ هذا الفرق دون علم المشترين إذا كانوا وكلوك أن تشتري لهم السلعة الفلانية فلا تأخذ أكثر مما اشتريت به إلا إذا سمحوا وأما إذا لم يوكلوك وقالوا نريد سلعة كذا وكذا لم يقولوا اشترها لنا من فلان فلك أن تبيع عليهم بما يناسبك نعم بارك في علمكم وإياكم نكتفي بهذا السلام عليكم.